الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، نبدأ بالكتاب الأول وهو التعليق على تفسير الجلالين. وقد وقفنا على قول الله عز وجل في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، الآيات. قال الجلال السيوطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى مثلهم، أي صفتهم في نفاقهم، يعني أن الله عز وجل بعدما ذكر آيات المنافقين في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، ذكر صفة أو صفتان للمنافقين في مثلين ضربهم الله عنهم. المثل الأول قال مثلهم صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد، يقول أوقد، استوقد أوقد، دائما السين والتاء إذا اتصلت في الفعل فهي للطلب، لكن المؤلف هنا قال أوقد ولم يعتبرها للطلب. أوقد نارا في ظلمة، بدليل: فلما أضاءت، أي أنارت ما حوله، فأبصر واستدفع وأمن ممن يخافه، ذهب الله بنورهم، أي أطفأه، ذهب الله بنورهم أطفأه. قال: وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي، يعني لاحظ هنا في أول الكلام قال فلما أضاءت ما حوله، ثم قال ذهب الله بنورهم، فالله عز وجل قال إنه في قول ذهب الله بنورهم جمع الضمير مراعاة لقول الاسم الموصول الذي، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين، فكذلك هؤلاء آمنوا بإظهار كلمة الإيمان فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب، وتركهم في ظلمات لا يبصرون فأصابهم الخوف. هذا ثم ذكر الله عز وجل حالهم بعد ذلك: هم صم، صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول، بكم أي خرس عن الخير فلا يقولونه، يعني ولا ينطقون به، عمي أي عن طريق الهدى فلا يرونه، فهم لا يرجعون عن الضلالة، يعني يستمرون على ضلالتهم لا يرجعون إلى الهدى. أو مثلهم، هذا المثل الثاني. المثل الأول يسميه العلماء مثل ناري، والمثل الثاني مثل مائي، وسيأتي مزيد إيضاح. قال: أو مثلهم في المثل المائي كصيب، أي كأصحاب مطر، وأصله صيوب، من السماء أي من السحاب، لأن السماء يطلق إما على العلو أو على السحاب أو على السماء اللي هي الأبراج السماوية، من السماء أي السحاب، فيه أي السحاب، وقيل فيه أي في الصيب، ظلمات متكافئة ورعد، وهو الملك الموكل به، وقيل صوته ورعد، هل هو الملك اسم للملك أو صوت الملك، وبرق لمعان صوته الذي يزجر به، يجعلون أي أصحاب الصيب أصابعهم أي أناملهم، يعني أطلق الإصبع الله عز وجل ويريد الأنملة اللي هي رأس الإصبع، أناملهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم من أجل الصواعق شدة صوت الرعد لئلا يسمعوها، حذر خوف الموت من سماعها. كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليها المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة بالبرق يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميل إلى الإيمان وترك لئلا يميل إلى الإيمان وترك دينهم، وهو عندهم هذا موت. والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتونه. وهذه جملة اعتراضية. يكاد يقرب البرق يخطف أبصارهم يأخذها بسرعة كلما أضاء لهم مشوا فيه، أي في ضوئه ضوء البرق. وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا لأنهم لا يستطيعون المشي. تمثيل الإزعاج ما في القرآن من الحجج فقلوبهم وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم عما يكرهون. ولو شاء الله لذهب بسمعهم، بمعنى أسماعهم وأبصارهم الظاهرة، كما ذهب بالباطنة، أي حاسة السمع كما ذهب بما يسمعون، وكذلك حاسة البصر، وكذلك إن الله على كل شيء شاءه قدير، ومنه إذهاب ما ذكر. هذا في هذين المثلين في وصف المنافقين. قد يقول قائل هذان المثلان هل بينهما فرق؟ ذكر بعض المفسرين أن المثل الأول أن المنافقين ينقسمون إلى قسمين، نفاق خالص شديد ونفاق فيه تردد. فالمثل الأول المثل الناري هذا للنفاق الخالص الذي ليس فيه تردد، والمثل الثاني أو كصيب من السماء وهو المثل المائي للنفاق الذي فيه تردد، ربما يرى شيئا من الخير لكنه يرجع عنه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: يا أيها الناس، أي أهل مكة، يا أيها الناس أي أهل مكة. ليش قال أهل مكة مع أن السورة مدنية؟ يا أيها الناس يقول أهل مكة مع أن السورة مدنية. قال لأن هناك قاعدة عند المفسرين أن أي نداء في قول الله عز وجل يا أيها الناس فهو موجه لأهل مكة، وأي نداء في يا أيها الذين آمنوا فهو موجه لأهل المدينة. ولكنها يقولون قاعدة غالبة، لكن السيوطي مشى على هذه القاعدة، وهذا ليس